راح المزار. من بعد ما عز المزار من بعد ما عز المزار والليل سهو والليل سهو ملت نجوم الانتظار والشوق شرب حزن المواويل وانجرح خاطر النهار من بعد ما عز المزار وبقيت عاين في الوجوه واسأل عليك وسط الزحام وبالدور وبقيت عاين في الوجوه واسأل عليك وسط الزحام وبالدور يمكن على قلب الشبيك يمكن على قلب الشبيك ملال براح والشوق تعال بيندهك شايلة وين النيل معاك شايلة وين النيل معاك شايلة وين النيل معاك عصفورة جنحات النجوم والنبي وراك شايلة وين النيل معاك شايلة وين النيل معاك شايلة وين النيل معاك عصفورة جنحات النجوم وانا في وراك شايلة وين النيل معاك شايلة وين النيل معاك شايلة وين النيل معاك عصفورة جنحات النجوم وانا في وراك بسأل عليك مدن مدن وعصر سلافة الليل حزن بسأل عليك مدن مدن وعصر سلافة الليل حزن بسأل عليك في المنطف في مرفى السفن بسأل عليك في المنطف في مرفى السفن بسأل عليك في المنطف في مرفى السفن يمكن طيوفك أخريات الليل تمر تملى البراحات للحزين طول العمر احنا بين الأمنيات والتضحية بين المعزات والعذابات في الحياة ما نحن بين الأمنيات والتضحية بين المعزات والعذابات في الحياة بين الهوى إخلاص عليك قلب انكوى بين الهوى إخلاص عليك قلب انكوى بين الهوى إخلاص عليك قلب انكوى وكلام قديم قلناه آخر الليل سوا وكلام قديم قلناه آخر الليل سوا وكلام قديم قلناه آخر الليل سوا إنه راح نتلا لو طال النوى يا إنه راح نتلاقى لو طال النوى إنه راح نتلاقى لو طال النوى لكن كلامنا اللي كان وكان خايف يكون شال الهوى, خايف يكون شال الهوى, خايف يكون شال الهوى, خايف يكون شال الهوى, خايف يكون شال الهوى. شكرا.